إذا كان طابع الأناشيد القومية أو الأغاني الوطنية في الموسيقى العربية دائماً ما كان يصور الواقع العربي في كافة حيثياته الثقافية والسياسية والعسكرية، فقد أصبح موضوعه وطنياً خالصاً يعالج العزة والعنفوان ويتغنى بعشق وتقديس الأوطان. قصيدة اليوم قصيدة على باب مصر. على باب مصر تدق الأكف ويعلو الضجيج. شاعر الشاعر الكبير كامل الشناوي صاحب العديد من القصائد زي لا تكذبي وزي حاجات كتير اتغنت، وكان رجل يتسم بخفة الظل الكبيرة، ولكنه في هذه القصيدة يؤرخ لماهية مصر، يعني الثورة اللي هي ثورة 1952 ازاي تسلسل في سرد الوقائع، انه في نهضة او في ثورة، بيقول أمعجزة ما لها انبياء، أدورة ارض بغير فضاء، وبعدين يبتدي يقول بقى من عصر مينا لعصر عمرو ومن عصر عمرو لعصر جمال، يعني جاب التاريخ الفرعوني والتاريخ الاسلامي والتاريخ المعاصر. ومن اين ومن وكيف اذا أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء أمعجزة ما لها أنبياء أدورة أرض بغير فضاء بغير فضاء. وكعادة الثورات التاريخية وإسهاماتها في ظهور العديد من الأغاني الوطنية، فقد أسهمت ثورة 23 من يوليو من العام 1952 أسهمت في ظهور العديد من الأغاني الوطنية والتي أبت إلا البقاء في الذاكرة المصرية. من كل لون وكل مجال، فمن عصر مينا إلى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال، وتمضي المواسم القادمين من كل لون وكل مجال، فمن عصر مينا إلى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال. وكيف تحقق ما كان وهما، ومن سلم. ومن هذه الأناشيد تطالعنا قصيدة على باب مصر والتي غنتها أم كلثوم في الذكرى 12 لثورة يوليو من العام 52. الذي يا ترى حقق، وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه، وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه، من أطلق. قد لا تختلف هذه الأغنية عن مثيلتها من الأغاني الوطنية والتي قدمها رواد اللحن والأداء والكلمة والذين عايشوا أحداث الثورة لحظة بلحظة، إلا أنها قد أصبحت درة الأغاني الحماسية لبعدها الزمني عن الحالة الثورية. القصيدة دي لحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. إزاي صاغ ال زي ما نقول إيه ملحمة إنها بتحكي إزاي أشرك القرآن إنه أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل. إزاي المقاطع دي اندمجت مع بعضها وإزاي التوزيع كان أعتقد إنه كان للموسيقار الموزع الكبير المصري وغير مصري اللي هو أندريا رايدن. إزاي كان في فخامة في التقديم. طبعا اللحن ده جه بعد لقاء أم كلثوم مع عبد الوهاب في أنت عمري، فكان في انتظار لإيه الوطنية اللي هتتقدم في هذا اللحن. لقد اتجهت الملايين بعد ثورة يوليو 52 إلى أرض الكنانة لتطرق أبوابها وتشاركها ثورتها وأفراحها، والتي صورها الشاعر كامل الشناوي بالمعجزة والتي ما لها أنبياء على أرض تدور بغير فضاء. كلمات خرجت من قلب شاعر عرف واشتهر بالصياغة الشعرية البسيطة، والذي آمن بتوجهات الثورة العريضة فدوت كلماتها في كل أرجاء الوطن تتحدى الصعاب وتواجه المحن لترسم للبلاد آفاقا من الأمل. اللحن ده اشترك فيه مجموعة من الكورال طبعا، وازاي بقى نتفرج على دخول أم كلثوم بعد هذه المقدمة الغنية أو الثرية بالتوزيع الموسيقي، وتقول بقى وتمضي المواكب ازاي فيها. اولا ام كلثوم طبعا يعني مش انا اللي هتكلم عن ام كلثوم، لكنها عرفت بانها مطربه القصائد من كثره اتقانها لنطق اللغه العربيه بمخارج حروف نقدر نقول ان لا يمكن الودن تقول ايه بها بتقول ايه. لا يمكن ام كلثوم تقدر تكون حريصة على نطق كل حرف من مخرجه الطبيعي، وإزاي في شموخ في الأداء. نحس هنا إنه هي مجرد اللي بيفرق مطرب عن مطرب إنه إزاي يركب الكلمة، إزاي يتقمص الدور أو اللي الشاعر عايز يقوله. ممكن يقوله سردا، لكن إزاي تقول تبقى فين مصر أو فين مينا فين جمال، يعني فين الكل كلمة وكل معنى تحس انها بتعيشك في العصر اللي كانت بتتقال فيه هذه الكلمة. إلى وراء. كما استطاع موسيقار الأجيال بموهبته الموسيقية المتفردة أن يقدم للشعب هذا المعادل الشعوري والنغمي للكلمة من خلال نغماته التي أوحت بالتأثير المضاعف للحدث والثورة. ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل. ولا أرتضي بالخلود بديلا. بلادي بلادي بلادي بلادي مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء. أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل. ولا أرتضي بالخلود بديلا. لقد صيغت الألحان من قالب الأنشودة والتي مزج فيها الموسيقار بيت الموسيقى الحماسية خاصة في المقدمة الغنائية، والذي يسير فيها الكورال على وقع المرشات العسكرية، وبين الغناء التطريبي كأداة للتعبير عن الكلمة والجو النفسي. إزاي نتفرج على استلام الكورال؟ رجالة بتغني إزاي بتهز خشبة المسرح أو الاستوديو اللي موجودين فيه، أنا الشعب وأنا الشعب، إزاي في العنفوان ده في القوالة؟ هو ده اللي يجي بقى إزاي الملحن يركب الكلمة على جملة موسيقية تعطي الكلمة معناها وإضافة لها. وعند الجمال وعند لقد جسدت الأبيات والنغمات فكرة بناء الوطن والذي على أرضه الصامدة عاشت أعرق الحضارات الخالدة، الوطن الذي لا يعرف شعبه المستحيل ولا يرتضي بالخلود بديلا. أحب السلام أخوض القتال، أحب السلام أخوض